يوم الجمعة. أيها الإخوة الأحباب، الكلمة الطيبة تتغلغل إلى الجوانح فتظهر على الجوارح، فالكلمة الطيبة جميلة رقيقة لا تؤذي المشاعر ولا تخدش النفوس، جميلة المعنى رقيقة المبنى، تشتاق إليها الأسماع، طيبة الثمر نتاجها مفيد، غايتها بناءة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تمتد شامخة بفرعها إلى السماء، لأنها نقية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تنفع في هذه الحياة وتبقى ذخرا للإنسان بعد الممات. وأجمل الحديث هو كتاب الله عز وجل، هو الذكر الحكيم، وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا. تعالوا خيرة الصحب إلى الإيمان والحب، إلى القرآن والرضوان، فجميل القول من ربي. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 100 من سورة يوسف. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة للقارئ الشيخ السيد متولي عبد العالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. Amen.

ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا ترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي ولكن يدبر الأمر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آية الذكر الحكيم من سورتي يوسف والرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه وحسن التوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه حزنا وألما، والرضا يثمر الشكر، والشكر من أعلى مقامات الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان، فإن غاية المنازل شكر المولى عز وجل. ولا يشكر الله تعالى من لم يرضى بمواهبه وأحكامه وتدبيره وأخذه وعطائه ومنحه ومنعه، فلله تعالى شأنه في كل أمر حكمة، والشاكر هو أنعم الناس بالا وأحسنهم حالا. ومن الشكر أن يؤدي المسلم صلاة الفجر في جماعة. يا صلاة الفجر يا عهد التقى وارتياح الروح جنات الحياة، قم والتمس من نور الفجر رؤاه، قم واستمع إلى قول النبي يا بلال أرحنا بالصلاة.